والصلاة والسلام على خير خلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ويسر الله تعالى أمورنا وأموركم، وأدركنا في هذا الشهر الشريف ما نؤمل من رحمته ومن عطاياه، كما ورد على أن لربكم في دهركم نفحات فتعرضوا له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا هذه النفحات حيث أننا تعرضنا له وقدمنا بين يدي حاجاتنا النبي المصطفى وآله الأطهار. كان حديثنا في مسألة الرحمة الإلهية، وذكرنا أن القضية المركزية في دعاء أبي حمزة الثمالي هي هذه الرحمة. وطبعا عندما نتسلسل بقضية الرحمة نرى أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الرحمة ومن أسمائه الحسنى الرحمن والرحيم. ولعل مقاربة بين بعض الأسماء كما ذكرنا سابقا، عادة الرحيم يقرن بالغفور، ودائما نقرأ الله غفور رحيم، إنك أنت الغفار الرحيم. فهناك نوع من الزوجية بين هذين الاسمين لوجود نكتة مشتركة بينهم. وقد ذكرنا سابقا أن الإنسان يمكن أن يستقرئ جميع الأسماء التي وردت في القرآن الكريم، وأيضا عندما يدعو لا بد أن يقرأ الأسماء كما وردت في الشارع المقدس، يعني غفور رحيم. هذه التركيبة مو معلومة للإنسان، إذا قال مثلا غفور رزاق تؤدي نفسها، وإنما قد تؤدي معنى آخر. وهذه الزوجية بين الأسماء في بعض الحالات مهمة جدا، والوقت الآن يعني الكلام ليس لها. الرحمن الرحيم، هذه الصفة وهذا الاسم الله سبحانه وتعالى جعله له. وعندما بدأت رحلة الأنبياء، بعض الأنبياء تميز بهذه الصفة أيضا وكانت ظاهرة عليه. قطعا الأنبياء كلهم موطن رحمة، لكن الله عندما يركز مفهوما معينا على أحد الأنبياء لإظهار الصفة الأبرز، يعني مثلا الله تعالى عندما يأتي إلى نبينا صلى الله عليه وآله يبين أن هذا الوجود كله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل ما جاء به النبي من علم ومن تشريعات ومن أفكار ومن تعاليم تدخل في عنوان الرحمة، وكل ما تفوه به لسانه المقدس تدخل في عنوان الرحمة. وهذه الخصيصة لعله امتاز بها نبينا. ما بين نبينا وما بين آدم عليه السلام، يعني آدمنا، أيضا مجموعة من الأنبياء ومن الرسل والأوصياء. وكل نبي من الأنبياء كما قلنا هناك حالة بارزة في حياته، ونحن نؤمن أن الأنبياء أيضا فيهم تفاوت، والرسل هناك تفضيل بين رسول ورسول، وهذا التفضيل الله تبارك وتعالى أقره. والأنبياء كل من لمرحلته لرسالته لنبوته. نحن اليوم أردنا أن ندخل إلى بعض الأنبياء في سيرته ونرى مظهر من مظاهر الرحمة فيه كما وعدنا. طبعا إبراهيم عليه السلام الذي هو محل كلامنا الآن سنبقى مع بعض الآيات الشريفة التي تسلط الضوء على بعض ما أنجز، والأهم في إنجاز إبراهيم عليه السلام. أولا لا يخفى على حضراتكم أن إبراهيم عليه السلام رفع لواء التوحيد في زمن الأصنام وحمل فأسه حتى ينتقم من جميع المعبودات غير الله تبارك وتعالى. وقصة الأصنام ارتبطت بإبراهيم عليه السلام ارتباطا وثيقا، والقرآن الكريم ركز على هذا الجانب في قصة إبراهيم، أن إبراهيم عليه السلام بدأ يحطم الأصنام وبنفسه الشريفة حطم الأصنام المعبودة، لم يأمر أحدا وإنما هو باشر تحطيم الأصنام بنفسه، لأن مسألة الأصنام تعتبر أهم معوق حقيقي أمام مسيرته في الوقت الذي رفع القواعد من البيت الذي هو رمز التوحيد، وقبلها بدأ بهدم وتحطيم كل ما يتعلق بأمر يخالف التوحيد. وطبعا لاحظوا القضية، هذا التهديم الظاهري يعني الذي حطم إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام، لا شك أن قلبه كان ممتلئ غيظا على عبادة غير الله تعالى، واستغل هذا التحطيم استغلالا جيدا في سبيل أن يحاجج القوم، بحيث هو أبقى كبير الأصنام حتى يكون هذا الكبير الصنم الكبير الباقي حج على التوحيد. اختفت في الوقت الذي هو هدم جميع الأصنام، أراد أن يبقي شاهدا على سخافة عقولهم، وجعل هذا الصنم، أبقى هذا الصنم حتى يبين سخافة هذا المعبود، وأيضا يستدل بدليل على التوحيد، بحيث عندما سألوه من حطم الأصنام توجهوا بالسؤال إليه: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام لم يقول أنا، ولم يقول أنا لم أفعل، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وطبعا هذه فيها بحث فقهي، هذه الآية الشريفة أيضا لا أريد أن أتطرق لها، بحث فقهي مهم جدا هذه الآية في موضوع التورية. والسؤال يسألون الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الحادثة، الآن كلامنا فعلا ليس فيها، لكن فقط أريد أن أمهد. فهذا النبي في الوقت الذي بدأ بنفسه أن يحطم الأصنام ويرى أن الأصنام هي المعوق الأساس، يعني مقابل التوحيد، في المقابل الإنسان عندما يدعو الله إلى عبادة الله، هؤلاء يدعون إلى عبادة الشريك أو عبادة إله غيره، وقطعا هذه مضرة يعني في الدعوة، بل هي تأخذ من نفس النبي مأخذا كبيرا، لأن هذه هي المعوق أمام الداعي أمام النبي. هذا نحتفظ به، يعني قلبه سلام الله عليه امتلأ غيظا لأن هؤلاء خالفوا منهاج الفطرة وخالفوا أوامر العقل وعبدوا غير الله تعالى، وبالنتيجة يأسف عليهم. لكن النهوض إلى التوحيد والثورة للتوحيد جعلته يندفع بنفسه الشريفة في أن يحط بالأسف. لاحظوا مثلا الآن ما هو شيء أشق على إبليس؟ سامي الآن يريد أن يحارب إبليس، ما هو الشيء الحقيقي لمحاربة إبليس؟ السجود، لأن كل سجدة من بني آدم تذكر إبليس بالعار الذي لحقه. ولذلك في الروايات الشريفة أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، لأن بهذه السجدة إبليس تكبر وطرد من رحمة الله تعالى، فكانت هذه السيدة تذكره بالعار الذي لحقه. والإنسان كلما سجد كلما هرب إبليس. طبعا السجدة أيضا عن وعي وعن فهم وعن وعن. إبراهيم كذلك كلما شاهد صنما لا بد أن يسعى لتهديمه، لا بد أن يسعى لتحطيمه، لأن هذا الوجود، وجود الصنم، هو النقيض من وجود الله تبارك، من عبادة الله تبارك وتعالى. حصلت هذه القضية في حياتي، ثم هاجر. من الآن سنبدي بقصة إبراهيم بما يسمح له الوقت طبعا، ونبقى مع الآيات الشريفة. طبعا إنسان ترك هذه الحالة، حالة الأصنام، وقلبه مشبع بالوجد والمحبة إلى الله تبارك وتعالى، فأخذ عائلته وذهب إلى مكة. طبعا مكة عندما وصلها إبراهيم لم تكن بلدة بالمعنى المحفوظ، والقرآن الكريم ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بناء البيت. ولعل قواعد البيت كانت موجودة قبل إبراهيم، وإنما جاء إبراهيم أكمل البناء. وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل، لأن في بعض رواياتنا أن آدم عليه السلام هو الذي بنى البيت أو هبط في موضع البيت، بيت المعمور. وعلى كل حال إبراهيم عليه السلام هو الذي بدأ ببناء البيت. قبل بناء البيت، لأن إسماعيل ولد في مكة وترك إبراهيم، يعني ترك زوجته أم إسماعيل ورجع، وبرجوع الثاني بدأ يبني البيت. باعتبار إبراهيم إسماعيل بلغ مبلغ الرجال حتى يعين إبراهيم عليه السلام على بناء البيت. في الرحلة الأولى مكة لم تكن بلدا معمورا، فطلب إبراهيم من الله تعالى أن يجعل هذا بلدا، ويكون بلدا آمنا، بلدا بالتنكير. بعد عودته سلام الله عليه في الوضع الآخر فعلا هي أصبحت بلد، باعتبار قبيلة جرهم اقتربت من مكة، فدعا الله: اللهم يأتينا إن شاء الله تعالى يجعل هذا البلد الآن بالألف واللام، اجعله بلدا آمنا. فإبراهيم عند رحلة، رحلة جاء بزوجته وولد إسماعيل هناك، والرحلة الثانية بعد أن رجع مرة ثانية إلى مكة، وبدأ يعني أن يشرع البيت. السؤال: ماذا فعل لنا إبراهيم؟ نحن لا ننسى أخواني، القصة تتعلق بالرحمة. بالنتيجة إبراهيم ماذا صنع؟ لاحظوا بعد النظر عند إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عندما تمكن من قضيتين مهمتين قضية التفتوا بتحطيم الأصنام وبناء البيت، وهذه الخصيصة تفرد بها إبراهيم عليه السلام، حطم الأصنام بنفسه، فأكرمه الله أن بنى البيت بنفسه، لم يأمر أحدا أن يحطم الأصنام، هو بنفسه حمل فأسه وبدأ يحطم الأصنام، فكوفئ على أن يبني التوحيد، مركز التوحيد أيضا لنفسه، كما أنه حطم مركز الشرك بنفسه الشريفة، كافأه الله تعالى أنه بنى البيت بنفسه الشريفة، وهذه خصيصة تميز بها إبراهيم سلام الله عليه. لا. فإبراهيم بالموازين العامة الآن أصبح سلطانا، أي قضى على أساس الشرك وأساس العبودية لغير الله تعالى، وبنى مركز العبودية لله تعالى. ثم إبراهيم عليه السلام بدأ يؤسس لمشروع كبير جدا، يعني رأى هذا الأمور بأفق بعيد يمتد إلى مئات آلاف السنين. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ سأذكر مقطع في سورة إبراهيم وأذكر مقطع في سورة البقرة، تتعلق كلاهما، يتعلقان بهذا المقطع المبارك، التلفيق بالآيات، لاحظوا الدعاء الذي ذكره. قال إبراهيم عليه، أتحدث الآن عن سورة إبراهيم، الكلام الآن عن سورة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، الألف واللام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، هذا واحد طلب الأمان لهذا البيت. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام عنده مشكلة مع الأصنام، الهدف الأسمى كان أن لا بد أن يحطم شيئا ويبني نقيضه، فحطم الأصنام، واعتبار أن الأصنام هي مادة الشرك سيعبر عنها بتعبير ينسب الضلال لها، مع أن الصنم لا يسمع لا يعقل، طبعا إن جمدنا على لفظة الصنم، وتارة نريد من الصنم هو كل معبود غير الله تعالى، حتى الطواغيت عبر عنها الصنم، لكن المعنى اللغوي الصنم مقابل هذا الصنم الأصنام الأحجار التي تكون، فنسب الضلال لهن، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أصنام أضلن كثيرا من الناس، باعتبار مادة الضلال بالأصنام فنسب الفعل لهن، وإلا الصنم وحده لا يضل، ليس له قدرة أن يتكلم، لكن وجود الصنم يجعل الناس تلتفت إليه فتعبد غير الله تعالى. ثم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا المقطع أنا أحتاج، شاهدنا من أصل القضية هذا المقطع، سأرجع له بعد لحظات إن شاء الله. ثم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لاحظوا عبارته أسكنت من ذريتي، مع أنه كان معه إسماعيل، بعض يقول زوجته أيضا كانت موجودة، فأدخل الذرية، فأدخل الزوجة في الذرية، يبدو الكلام هذا غير دقيق، أسكنت من ذريتي باعتبار إسماعيل عليه السلام ومن سيلد، جعل هؤلاء في مكة. ماذا يعبر عنه؟ يقول بواد غير ذي زرع، يعني غير صالح أصل السكن. الإنسان قوام المعيشة، المعيشة تحتاج إلى زرع، تحتاج إلى ماء، وطبعا بواد غير ذي زرع يعني أيضا ماء لا يوجد به، والماء حياة، مع عدم الماء عدم الزراعة، ما يمكن زراعة بلا ماء. فتعبير مجمل على أن هذا المكان هو مكان مصالح للمعيشة أصلا، لكن إنما أسكنتهم لنكتة أخرى، هدف آخر، وهو إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا؟ قال ربنا ليقيموا الصلاة. ثم طلب إبراهيم عليه، أنا أرجو الالتفات إلى دعوات إبراهيم بالخصوص. كل الأنبياء عندهم دعوات، لكن دعوات إبراهيم بالخصوص نلتفت إليها. ماذا قال؟ قال ربنا ليقيموا الصلاة، ثم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا الآن ملخص سريع لهذا الفعل من إبراهيم في سورة إبراهيم. لاحظوا في سورة البقرة ماذا قال عليه السلام. لاحظوا، قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. طبعا كل آية أخواني لها كلام كثير يعني، لكن هذا قد يخرجنا عن موطن. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع. عشان أنا أقرأ الآيات مش كسر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ما قال اجعل هذا البلد، في سورة البقرة اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم. هاي الدعوة الأولى، تلك كانت الدعوة الثانية بعد ذهابه ورجوعه. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذا الآن قال ربنا واجعلنا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، لاحظوا من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم ماذا قال؟ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هي عبارة ربنا وابعث فيهم رسولا يشير إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا دعوة إبراهيم، وفي نسخة أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. عيسى بشر للنبي صلى الله عليه وآله، لكن الذي دعا هو إبراهيم عليه السلام. هذا إلى الآن بهالمقدار هذا جيد. نجي إلى صورة أخرى تعرض شيء عن أيضا إبراهيم عليه السلام، سورة هود. أنا أنتقل بالآيات شيئا فشيئا لأن عندي نكتة فيها. طبعا مع هود عليه السلام جاءوا ملخص القضية، قرية لوط قرية ضالة جاءت بالموبقات، وهذا الفعل الشنيع هو ليس له علاقة باسم لوط عليه السلام، لكن هذه القرية كانت تفعل الفواحش. بعد أن استحكم غضب الله تبارك وتعالى على هذه القرية الذي يذكر المفسرون أنها قرية سدوم واقعة في الأردن الآن، بالتقسيم الجغرافي الحديث الأردن بعض مناطق الأردن، الله تبارك وتعالى أرسل ملائكة، وهؤلاء الملائكة نزلوا عند إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم كان كريما عندما أراد أن يطعمهم رأى شيئا عجيبا، رأى أن أيديهم لا تصل إلى هذا العجل الحنيف فخاف منه، بعد أن سأل قالوا له نحن رسل ربك، ما هي وظيفتنا وظيفتكم؟ قالوا وظيفتنا أن نأتي إلى قرية سدوم ونجعل عليها ساحرة. إذن هم ملائكة عذاب، هم ملائكة عذاب، وجاءوا حتى ينتقموا من هذه القرية الظالمة. القرآن يستعرض قضية ويعطي صفة إلى إبراهيم، فقط أخذها ونرجع إلى قصة حتى يرتبط المعنى. قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وظيفتهم إذن هم أمنوا إبراهيم وقالوا نحن أرسلنا إلى لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، طبعا غير مرأة أم إسحاق أم إسماعيل. استغربت قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عظيم. شوف التعبير القرآني، وهذا بعلي شيخا، يعني ليس في بداية حياة إبراهيم القصة، وإنما في أواخر حياته، وهذا يناسب مع مجيء ثانية إلى بناء البيت أيضا في أواخر يعني عمر الشريف. قال وأتعجلين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى سكن من جهة الملائكة وبشر بإسحاق ويعقوب، هدأ إبراهيم الآن، قال يجادلنا في قوم لوط، طبعا المجادلة المرادة الأخذ، والتفت ولا شك أن إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يجادل بغير علم، هذا واحد. ثانيا لا يمكن لإبراهيم أن يطلب من الله ما لا يجوز، لا يمكن. فالمجادلة هنا بدأ إبراهيم عليه السلام يتكلم مع الملائكة في أن أنتم ماذا تريدون؟ قالوا أرسلنا إلى قوم لوط. ما هو وجه المجادلة؟ لماذا بدأ إبراهيم عليه السلام يجادل؟ قالوا يجادلنا في قوم لوط. ماذا يقول القرآن عن إبراهيم في هذا المقطع؟ حقيقة هو يركز على القضية. يقول القرآن إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عنه إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. حقيقة هذه الآية الإنسان هو يتأمل بها. إبراهيم عليه السلام لا يمكن لا يمكن أن يطلب من الله تعالى ما لا يجوز. عندما جادلهم في أمر لوط القرآن بدأ يمدح إبراهيم في الوقت الذي يقول يجادلنا، إلى أن هدأ إبراهيم، سكن الروع منه، جاءته البشرى. هناك شيء في داخل إبراهيم عليه السلام لا بد أن يتكلم. لماذا تذهبون تنتقمون من لوط؟ القرآن بدأ يمدح إبراهيم عليه السلام. ما هو مدحه؟ قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لاحظوا الصفات التي مدح فيها حليم إبراهيم، وهذا هي صفة الله تعالى لا يمنحها لأي أحد. والحليم الذي يتحمل، الذي يصبر، وأواه كونه دائما يتأوه إلى الله تبارك وتعالى. منيب أيضا هو دائما راجع إلى الله. إبراهيم عليه السلام كأنه لا يمكن أن يغيب الله تعالى عنه أصلا، لكن بطريقة خاصة في إبراهيم. لماذا بدأ يجادل؟ ماذا أراد منهم؟ روايات أهل البيت عليهم السلام تقول كالتالي، التفتوا للمسألة. قال أنتم ماذا تريدون من هذه القرية؟ قالوا نريد أن نعذبه. قال جيد، إذا كان فيها 10 من المؤمنين تعذبون؟ قالوا لا نعذب. قال إذا فيها 9؟ قالوا لا نعذب. إذا فيها 8؟ إذا إذا إذا إذا فيها 1؟ قالوا لا نعذب. قال إن فيها لوط. مقتضى ما قلتم لا تعذبون إن فيها لوط. القرآن الكريم يقول يا إبراهيم أعرض عن هذا. ليس في مقام دفع إبراهيم عما بدأ. اشتفق إن إبراهيم عليه السلام الآن التفت، الآن هذه الرحمة الموجودة عندك يا إبراهيم الآن اتركها. قطعا إبراهيم لا يطلب من الله ما لا يجوز. يعني لا يقال لإبراهيم أنت كيف تطلب من الله تعالى ذلك، اترك هذا الأمر، هذا لا يمكن أن يكون في حق. الآن القرآن في مقام أن يمدح إبراهيم، يثني على إبراهيم، يقول أعرض عن هذا، ثم يردف قال يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ماذا نريد أن نبين من هذه القصة حتى نرجع إلى قصة إبراهيم؟ نريد أن نبين أن إبراهيم عليه السلام كان مملوء رحمة، والله تعالى جعل إبراهيم مظهر من مظاهر الرحمة. كل مسيرته التوحيدية لا زال قلبه مملوء رحمة، لأنه يعلم أن مصير الكافر إلى أين سيكون، فيحاول أن كما الله أجاب دعوته يطلب من الله تعالى أن يخفف، أن يترك العذاب الآن، من باب أن هؤلاء لعل فيهم خيرا، من باب أن هؤلاء لعل فيهم شيء يمكن أن يصلحوا. القرآن الكريم يقول في هذا المقطع أن هؤلاء لا يمكن إصلاحهم. الآن يا إبراهيم هذه دعوتك في حق هؤلاء، اتركها، لأن هؤلاء انتهى الأمر، لا يمكن أن يكون فيهم شيء يصلحهم. قد جاء أمر ربك إنهم آتيهم العذاب. نستفيد من هذه القضية أن إبراهيم كان عند شيء عظيم من رحمة الله تعالى. تعالوا الآن إلى سورة إبراهيم ولاحظ الإشكال الذي ذكره البعض على هذه السورة. نرجع إلى المقطع اللي وعدناكم أن نرجع. لاحظ في سورة إبراهيم قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذه خصيصة إبراهيم أخوان. بعض المفسرين شو التفتوري هاي فمن تبعني فإنه مني، مقتضى المقابلة ومن عصاني فإنه ليس مني، مقتضى المقابلة. طبعا اتباع إبراهيم يعني اتباع نهجه، اتباع شريعته. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه ليس مني، مثل ما كان ابن نوح. ابن نوح عصى الله تعالى، إنه ليس من أهلك. القرآن الكريم يتحدث عن ابن نوح، القرآن يتحدث أنه هذا ليس من أهلك، لماذا عصى؟ فلا تنفعه الآن القرابة المجردة إذا كان هو عاصيا عن الله تعالى. فقالوا مقتضى المقابلة أن هناك كلام ماذا؟ مقدر. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه ليس مني، هذا الأول. فهناك تقدير في الكلام لمقتضى المقابلة. ثانيا، أن إبراهيم عليه السلام كيف يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم؟ كيف إبراهيم يطلب المغفرة للمشركين؟ كيف؟ افترض أن هؤلاء مشركون، فلا بد أن يطلب، أن ينزل، يطلب إنزال العذاب عليهم، لا بد أن يطلب إنزال العذاب عليهم. فبدأ المفسرون في تخريج هذه القضية أنه هؤلاء لم يكونوا، يعني عندما طلب إبراهيم عليه السلام لم يطلبهم للمشركين، وإنما طلبها للذين عصوه، يعني باقي هو مؤمن، باقي مؤمن لكن لا يفعل أفعال العمل الصالح. والبعض قال أنه لا يعلم بما سيفعلون. على كل حال، إذا ترجع إلى التفاسير تجد محاولات لي تبرير هذه الدعوة من إبراهيم عليه السلام، لأنها تتقاطع مع الدليل أو الوضع العقلي والشرعي. الوضع العقلي أن هذا عاصي لله تعالى، أنا أطلب مغفرة إلى شمال. شرعا أيضا هذا هم رفع لواء الشرك، أنا كيف أنا أطلب المغفرة له؟ فإذا ثبتنا الإشكال نحتاج إلى تخريج هذا الإشكال يتناسب مع مكانة إبراهيم عليه السلام. لا يمكن إبراهيم أن يطلب شيء لا يجوز، فلا بد أن نبرر لإبراهيم شيئا نجعل طلبه يتوافق مع الموازين. هذا أصل الإشكال. فالإشكال ما هو؟ كيف يطلب إبراهيم الغفران لهؤلاء؟ كيف يطلب؟ فبدأ الجواب، ترى يقول هذا ليس شركا، ترى يقول هذا في لا يعلم مصائر ما تكون، ولا يعلم أن الشرك مثلا من الذنوب التي لا يغفر لها، بعضهم هكذا. فلاحظوا أجوبة هي قد لا تنسجم مع سياق القرآن، والبعض منا حاول أن يعني أيضا يجيب بجواب يسلم عن الإشكال. لكن هناك خصيصة تفرد بها إبراهيم. أنا إنما ذكرت آيات سورة البقرة وآيات هود لتسليط الضوء على نكتة أن شخصية إبراهيم عليه السلام تختلف عن شخصية بقية الأنبياء. طبعا ما خلا سيد الأنبياء سلام الله عليه، نبينا عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل أفضل الصلاة والسلام، تختلف. هذه الحالة لإبراهيم الذي جعل يجادل الملائكة في أن يخفف العذاب عن قوم لوط مع علمه بما يفعلون، لكن بدأ يناقش، بدأ يريد أن يستنزل رحمة الله تعالى له. والقرآن يمدحه، يعبر عنه أنه لحليم أواه منيب ورأفة به يا إبراهيم أعرض عن هذا قد جاء أمر ربك. لا يمكن أن نسلخ إبراهيم عليه السلام من هذه الوقائع المتعددة ونقول هنا يفهم وهنا لا يفهم حشر، وإنما الرحمة التي في إبراهيم عليه السلام، ذكرنا قصة في العام الماضي أن إبراهيم عليه السلام كان على جبل، كان في مكة ومعه غنيمات، والله تعالى أنزل ملائكة أحدهم على جبل أبي قبيس والآخر هناك، وسمعهم هذا يقول قدوس قدوس، هذا يقول سبوح سبوح، فإبراهيم قال أعداها ولكما كل ما أملك. هذا التعلق بالله تعالى وتلك الرحمة التي في قلبه يمنع أن يكون المعادل فمن عصاني فإنه ليس مني، هذا يمنع معادل الآية، هذا المعادل هو الموجود في الآية، لاحظ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني. أدب إبراهيم لم يقل يا رب ارحمه، قال فإنك غفور رحيم. إبراهيم عليه السلام معادل هذه الآية، قال من عصاني من تبعني أنه مني، هذا على الموازين. هو إبراهيم رحمة، هو أراد أن يجعل كل الناس له، قال ومن ذريتي، جعل بعد أن الله تعالى أعطاه الإمامة قال ومن ذريتي، الله قال أنا عهد الظالمين، هناك من ذرية من لا يستحق، هذا منصب كبير، وإبراهيم حريص على أن يطلب كل خير لمن إلى ذريتي، ثم قال من تبعني فإنه مني حتى وإن لم يكن من ذريتي، ما دام هو تبعني فإنه مني. فإذا أحد عصاني، إبراهيم لم يقل اللهم انتقل منه إطلاقا، وجود الرحمة في قلب إبراهيم عليه السلام جعلته يلجأ من الدعاء إلى أن يدغدغ، إلى صحة التعبير المجازي، يتملق إلى الله بأن من صفاتك الرحمة. معادل الآية هو هذا، خصوص أقول خصوصية إبراهيم عليه السلام، أن فمن عصاني فإنك غفور رحيم، هذا منتهى الأدب مع الله تعالى. إبراهيم لم يطلب شيئا، حتى نقول لماذا يطلب إبراهيم المغفرة للمشرك، فأوكل الأمر إلى الله تعالى. الذي طبعا الذي عصاني ليس عصي شخصي، طبعا إبراهيم الذي يريد لا يريد أنه العصيان الشخصي، وإنما هذا المنهج، فآني أكل أمره إليك، لعلك تغفر له، لعلك تغضب، لكن بحسب علمي إبراهيم، بحسب إن رحمتك أوسع من غضبك، رحمتك سبقت الغضب، فأنا من تبعني فإنه مني، من عصاني فإنك غفور رحيم. هذا لخصوصية إبراهيم، وإلا ما له معنى يجادل قوم لوط بالقرآن مدحا، ملائكة نعذب قوم لوط. فبدأ إبراهيم عليه السلام يريد أن يمنع العذاب عن قوم لوط، وإن كان بلوط نفسه باعتبار فيها لوط، لوط مؤمن، زوجة لوط لم تكن مؤمنة، فقط لوط مؤمن، إن فيها لوط، قالوا نحن أعلم، في آيات أخرى نحن أعلم من فيها، عندك آخر مؤمن غير لوط؟ لا. إذن أعلم، جاء أمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء الآن فمن تبعني فإنه ومن عصاني منا إلى يوم يبعثون فإنك غفور رحيم. هذه الرحمة التي طلبها إبراهيم عليه السلام، لاحظ اللسان، ليس لسان يا رب ارحمهم من عصاني ارحمهم، وإنما جنب نفسه، يقول من عصاني جنب الانتقام منه. لعلك تستشكل تقول نوح عليه السلام عندما طلب الخير إلى أتباعه بعد دعا عليه إنهم إن كذا يلدوا فاجرا كفارا لا أعتذر منهم أحدا، إذا تقرؤون سورة نوح. لكن نوح متى دعا هذا الدعاء؟ أيضا شبيه بقضية لوط، بعد أن حاول جهد الإمكان أن يدعوهم وأن يصبر عليهم وأن يستنزل واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا كله لن يستجيب، فانتهى. فإنما دعا عليهم أيضا بأمر الله. الفرق بين نوح وإبراهيم هذا، أن إبراهيم عليه السلام لم يدعو عليهم، وإنما أوكل أمرهم إلى الله تعالى، لأن إبراهيم تميز بخصيصة أن إبراهيم حليم، أن إبراهيم يعلم أن مصير العباد مصير كذا، ما هو أن مصير النار، هؤلاء إذا عصوا فإن مصيرهم إلى النار. فإبراهيم عليه السلام ماذا يحاول؟ يحاول أن يدفع العذاب عن هؤلاء. إذا تتأملون في هذه الرحلة الإلهية التوحيدية لإبراهيم عليه السلام، ترون أن إبراهيم هذا كان له تكريم، أن هدم الأصنام وحطمها بيده الشريفة، الله كرمه بنى بيته بيده الشريفة. فيعلم إبراهيم مقدار الرحمة التي عند الله تبارك وتعالى، وهو تعلم هذه الرحمة وكان رحيما، كان حليما، كان شفوقا، وهو أبو الأنبياء. رحمة بنا دعا لنا أن يبعث فينا نبيا منا، والنبي صلى الله عليه وآله يكرر لعلم هذا المطلب. لا أنا دعوت إبراهيم، يعني مع عشرات مئات السنين إلى الوراء أنتجت دعوة إبراهيم سلام الله عليه هذا الوجود المبارك للنبي. فوين الإشكال في إبراهيم؟ كله رحمة، تحطيم الأصنام رحمة، بناء البيت رحمة، والآن الناس تحج على سنة إبراهيم عليه السلام رحمة، تمثل الشيطان رماه ليس له علاقة بشيء خلاف الرحمة للبشر، عندما وصلت النوبة له وأجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعوة هذه، رب إنهم أضلنا كثيرا من الناس فمن عصاني فإنه مني، هذا يناسب من تبعني فإنه، ومن عصاني ما يناسب انتقل منه، لخصوصية إبراهيم عليه السلام، فإنك غفور رحيم. الله تعالى يريد أن يغفر، يريد أن ينتقم، لكن وظيفتنا أنك غفور رحيم. هذه السيرة لإبراهيم عليه السلام، أين ختام المطلب؟ ماذا تنتج؟ أن الطمع في رحمة الله تعالى يجب أن يبقى عند كل أحد، هذا هو المهم إخواني. الإنسان في بعض الحالات يتذكر أنا عصى، فعصيان يجعله يضعف على الدعاء للخير، وهذا أيضا نوع من اللعاء الكبير. هذه الإنسان إذا تذكر المعصية عليه أن يضاعف الدعاء، لأن الله تعالى رحيم، الله تعالى غفور، والعبارة الشريفة فإنك غفور، لاحظوا فإنك غفور رحيم، وهذه الجملة أو هذا الازدواج بين، لاحظوا بالقرآن الكريم بالدعاء إنك غفور رحيم أو إنك أنت الغفار الرحيم، دائما الرحيم تسبقها قضية الغفران، والإنسان لاحظوا يدخل إلى الله تعالى من هذه النقاط إخوان. ففي شهر عظيم شهر رمضان، يعني النبي صلى الله عليه وآله لا يتحدث عن الهوى، وعندما يحرص على أمته وهو أرحم علينا من أنفسنا، يحرص ويوجه هذا الخطاب في بداية شهر رمضان، شياطين مغلولة يقول، أسأل الله أن لا يفك. وقد ذكرنا في الدعاء السابق في دعاء أبي حمزة ماذا نقول لله تعالى؟ خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. الله تعالى محض خير، فهذه الدعوة من إبراهيم عليه السلام فإنك غفور رحيم يدل على عمق إبراهيم عليه السلام كنبي وآثار علينا، اللي هي أنتجت النبي صلى الله عليه وآله عندما نظر بأفق بعيد. وأيضا إخواني علينا أن نتعلم من إبراهيم، الإنسان يتوفق لزيارة الأئمة الأطهار عليهم السلام، لزيارة أبي الفضل سلام الله عليه، دعاء لابد أن يكون فيه آثار، وعمل الإنسان بشخصه عندما يعمل والدعاء عندما يدعو تجتمع هذان الخصيصتان، الإنسان يتوفق. والله العالم منزلة إبراهيم يوم القيامة ما تكون منزلة نبينا، ماذا تكون؟ نحن نجتمع يعني عمليا لم إن شاء الله تعالى إذا توفانا الله تعالى وهناك نرى ذلك الوجود المقدس وتلك الصباحيات الممنوحة لنبينا صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تعالى. قطعا هذا لم يأتي من فراغ، ونحن ما علينا إلا أن يعني فتحت الطريق، علينا أن نلج هذا المسلك، يعني هذه الطرق كلها تؤدي إلى رحمة الله تبارك وتعالى. هذه رحلة مختصرة لإبراهيم عليه السلام الذي دعانا لها، أنه إبراز هذا الجانب، جانب الرحمة، جانب الحلم عند إبراهيم عليه السلام، وكيف كان يتعامل مع الأحداث بهذه الرحلة الطويلة. أنا أدعوكم إلى قراءة قصص الأنبياء بمصادرها يعني الدقيقة، والتأمل بتلك الآيات الشريفة التي تنبي عن الأحداث المهمة والقضايا المركزية في حياة كل نبي من الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتزيد الجميع، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.